وأحد الأخوة الكرام في الأسبوع الماضي نبهنا إلى كتاب الشيخ عبد الدين الخطيب يقول فيه أن فيه أثار غلطة تحت عنوان الفقه الإسلامي. قال: فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. وما لم فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. وما لم يحصل التفاهم على هذه هذا غير ما أظنه بعض الناس. مقصود محب الدين الخطيب أن الشيعة لا يسلمون أصول الفقه الذي عند أهل السنة، كما أن أهل السنة لا يسلمون أصول الفقه الذي عند الشيعة عند الرافضة وأشباهه، وإلا فالفقه عند أهل السنة قام على أصول كتاب السنة، وهكذا عند الأئمة الأربعة، وإن كان لبعضهم اجتهادات في بعض المسائل التي يخفى فيها النص، لكن أصول الفقه على كتاب الله وسنة رسوله عند أهل السنة والجماعة، هذا حق. ولا يقول محب الدين ولا غيره خلاف ذلك من أهل العلم، ولكن مراده أن الشيعة لا يسلمون ما عندنا، ولهذا إذا رويت لهم حديث البخاري يقول لا ما نطيع البخاري، لأن البخاري عدو لهم، لأن من أهل السنة وهم رافضة، ما يرون لا البخاري ولا يرون مسلم ولا أهل السنة ولا أحمد ولا غيرهم ولا الشافعي ولا غيرهم. أهل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري بل الصحابة أعداء للرافضة، يقولون يدين الله بسب الصحابة، يدينهم هم بسب الصحابة وعدم الترضي عنهم، بل ولعنهم نعوذ بالله. يعني فقه الرافضة قام على الجهل والضلال والكفر، رسول الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم هذا، ولهذا قال إنها ليست لها أصول مسلمة عند الفريقين، يعني أصول أهل السنة غير مسلمة عند الرافضة، وأصول الرافضة غير مسلمة عندنا، لأنهم يعتمدون على أحاديث موضوعة مكذوبة وعلى أحاديث ضعيفة منقطعة وعلى أقوال أهل البيت كاذبة لا أساس لها، وما صح منها ليس لهم فيه دليل يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فهم على شفا جرف، ليس عندهم أصل يعتمدون عليه، ليس عندهم أصل مسلم عند أهل السنة يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم غالطون وغالون فيما عمل، نسأل الله العافية. هذا مبلغ